ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد إلى الكتابة شيئا عتق للتدبير نفسه، ولم يكون كسبه له لما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة كعتقه للتدبير على وجهين. وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة. ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على إحلال التدبير والكتابة بناء على أن التدبير وصية فيبطل بالكتابة. التدبير معناه أن يعلق الإنسان عتق العبد بالموت فيقول إذا مت فأنت حر، هذا التدبير. والكتابة أن يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا، ها؟ هذه المكاتبة. والتدبير أن يقول إذا مت فأنت حر.